تمامكم. طيب نبدأ. خد يا مريم. اه نعم تفضل. تفسير ابن أبي حاتم. الصفحة عندك الكتاب اللي هو 4615 أو صفحة 718. طيب تفضل. طيب نعم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال هو كعب بن الأشرف وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى من قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال أمر الله المؤمنين أن يصبروا على ما أذاهم فقال أذاهم زعم أنهم كانوا يقولون يا أصحاب محمد لستم على شيء نحن أولى بالله منكم أنتم ضلال أو ضلال. نعم نعم هي أنتم ضلال عندي مشكلة بالضلال أنتم ضلال فأمروا أن يمضوا ويصبروا. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني اليهود والنصارى. فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم عزير ابن الله والنصارى قولهم عزير ابن الله والنصارى قولهم المسيح ابن الله، وكان المسلمون ينصبون لهم الحرب ويسمعون إشراكهم بالله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فإن ذلك، يعني هذا الصبر على الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمن عزم الأمور، يعني في حق الأمور التي أمر الله تعالى. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وسلم، قال واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، عاهدهم على ذلك. فقال حين بعث محمدا صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن أصحاب عبد الله يقرؤون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس إنما أخذ الله ميثاق النبيين يعني على قومهم. أصحاب عبد الله يعني به عبد الله بن مسعود شيخنا، إن أصحاب عبد الله يقرؤون يعني أي حديث هذا، يعني عبد الله هذا سيدنا عبد الله بن مسعود. أي حديث هو رقم كم؟ 4624. هو في لا تبدون ولا ايه؟ 4000 كم؟ 4000 عندي 4624. 24 نعم نعم هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني كل ما ياتي من باب في ابواب القراءات هو على الأغلب يعني 100% من سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه هو معروف هو زيد بن ثابت من أصحاب القراء يعني ووضع حرفات من طريقه. أحسن الله لي. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال اليهود، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال هم اليهود والنصارى. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم. قوله تعالى لتبيننه للناس قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وحدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قوله تعالى لتبيننه للناس قال محمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى لتبيننه للناس قال فمن علم علما فليعلمه الناس. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن أن علقمة بن أبي وقاص أخبره أن مروان قال لرافع بوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فسله عن قوله تعالى: لتبيننه للناس. قال: قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة: إن الإسلام دين الله الذي ارتضاه افترضه على عباده، وإن محمدا صلى الله وإن محمدا رسول الله يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. قوله تعالى: ولا تكتمونه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قوله تعالى: ولا تكتمونه، قال محمد وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس قال حدثنا يزيد عن قتادة: ولا تكتمونه، قال: وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة، فلا يتكلفن رجل مما لا علم لديه فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين. قال أخبرني أحمد بن محمد الشافعي فيما كتب إلي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي قال: قال سفيان: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أن تنكر المنكر وتأمر بالخير وتحسن الحسن وتقبح القبيح. قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة والسياق لابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: قد كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوا العهد وراء ظهورهم. قوله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، قال: كتموا وباعوا فلا يبدون شيئا إلا بثمن. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسين قال أنبأ ابن المبارك قال أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن عن قوله تعالى: ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى: فبئس ما يشترون. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: فبئس ما يشترون، قال: تبديل اليهود التوراة. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال أخبرنا محمد بن سعد العفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فهم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلم عن مواضعه وفرحوا بذلك فرحوا بأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويطيعون الله. فقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كفروا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة مولى بن عباس قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني فانحاصوا وأشيعوا وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيب من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة. وفنحاص إخنا ولا فنحاص بسم الله عليك. والوجه الثالث قال ثم في الكتاب التال شمل بالفاء فتح الفاء هو عندي بالفاء الشاملة لا أعرفها. ما هو هذا نزق من الشام. لا الذي أنا معه، عندي، نعم، عندي فنحاص. لأن تشكيل المكتبة الشاملة بيكون تشكيل إلكتروني. نعم، نعم. أحسن الله لك. والوجه الثالث قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال ابن عباس: تبديلهم التوراة واتباع من اتبعهم على ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال: هم اليهود كتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا شريك عن أبي الجحاف عن مسلم البلطين عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: يفرحون بما أتوا، قال: أهل الكتاب يقولون نحن على دين إبراهيم وليسوا كذلك. الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أفلح بن سعيد قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من قولهم وما أعطوا، فأنزل الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. الوجه الخامس قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا أبي عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال: ناس من اليهود جهزوا جيشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة أنه قال: هم اليهود. قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر يعني بن أبي كثير قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب ومحمد بن عمار قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج وأخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي أحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ أما أنزلت هذه الآية بأهل الكتاب؟ ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه ما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. الوجه الثالث قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الصوم والصلاة. الوجه الرابع قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مهدي عن سفيان عن أبي الجحاف عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقولون نحن على دين إبراهيم وليسوا على دين إبراهيم. الوجه الخامس حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد المولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة مولى بن عباس قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يقول الناس لهم علماء وليسوا بأهل علم لم يحملهم على خير ولا هدى، ويحبون أن يقول الناس قد فعلوا. الوجه السادس قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال فقال يعني اليهود من أهل خيبر قدموا على رسول الله وفرحوا به، فذاك حيث قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فزعم أنهم قالوا للناس حين خرجوا إليهم قد قبلنا الدين ورضينا فأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الوجه السابع قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي الزنباعي عن أبي دهقان قال صحب الأحنف بن قيس رجل فقال يا أبا بحر ألا تميل فنحملك على ظهر، فقال يا ابن أخي لعلك من العراضين، قال وما العراضون؟ الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال إني قال يا ابن أخي إذا أعرض لك الحق فاقصد له والها عما سواه. قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال عن عم الحسين عن ابن عباس قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بما أتوا كفروا بالله تعالى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف يعني ابن هشام قال حدثنا الخفاف عن هارون عن يحيى بن عمرو فلا تحسبنهم يعني أنفسهم. قوله تعالى ولهم عذاب أليم قد تقدم تفسيره، وقوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض قد تقدم تفسيره، قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن أبي مسعود الذين يذكرون الله قياما وقعودا عن ابن مسعود الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال إنما هذه في الصلاة إذا لم تستطع قائما فقاعدا وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يكون العبد من الذاكرين كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا، ثم قرأ سفيان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم اذكر الله وأنت قائم فإن لم تستطع فاذكره وأنت قاعد فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك يسر من الله وتخفيف. قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجوزاء أحمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله فقال فيما تفكرون؟ قالوا نتفكر في خلق الله، قال لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق الله. قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال من تخلد في النار فقد أخزيته، وروي عن سعيد بن المسيب وقتالة نحو ذلك. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جويبر قال قلت للضحاك أرأيت قوله تعالى من تدخل النار فقد أخزيته؟ فقال ذلك له خزي. قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب. قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان قال هو الكتاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سمعوا دعوة من الله فأجابوها وأحسنوا فيها وصبروا عليها ينبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال وعن مؤمن الجن كيف قال فأما مؤمن الجن فقال سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأما مؤمن الإنس فقال إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى سمعنا مناديا ينادي للإيمان قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يستنجزون موعد الله على رسله. قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثني عمر بن محمد العمري أن أبا عقال حدثه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 ليس عليهم حساب ويبعث منها 50,000 وفودا شهدا إلى الله ففيها صفوف الشهداء تقطع رؤوسهم في أيديهم تنفخ أوداجهم دما يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال يقول الله تعالى صدقوا عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه بيضا يسرحون من الجنة حيث شاء. قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا إبراهيم الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد قال ميعاد من قال لا إله إلا الله. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم ذكر عن زافر عن أبي بكر الهذلي عن عطاء قال ما من عبد يقول يا ربي يا ربي يا ربي ثلاث مرات إلا نظر الله إليه فذكرت ذلك للحسن فقال أما تقرؤون القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إلى قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم. قوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال حدثنا علي بن الحسين الهنسجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فذكر نحوه. قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم إلى قوله الأنهار. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال هم المهاجرون أخرجوا من كل وجه. قوله تعالى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ذكر عن دحيم بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني حريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه فإن الله لا يبغي على مؤمن فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله وإذا نزل به شيء يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا حنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال: لا تغتر بأهل الدنيا يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد وفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يقول ضربهم في البلاد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد والله ما غر نبي ولا وكل إليهم شيئا من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك. قوله تعالى: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا إبراهيم الحاكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس قوله تعالى: وبئس المهاد. قال: بئس المنزل. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال قال سفيان في تفسير مجاهد: وبئس المهاد. قال: بئس المضجع. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: وبئس المهاد. قال: بئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعد والمسعودي وسفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال حدثني مسروق قال: أنهار الجنة تجري في غير أخدود ثمرها كالقلال كلما نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى والعنقود 12 ذراعا. قوله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها لئن كان برا لقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن ذيثار عن ابن عمر قال قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: للأبرار الذين لا يؤذون الذر. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن أبي بزة المكي مؤذن مسجد الكعبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض القوم: يأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم النجاشي، فذكر مثله. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله من اليهود والنصارى وهم مسلمة أهل الكتاب. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن عيسى الرازي يعني أبا جعفر عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قال لا يأخذ على تعليم القرآن أجرا. قال أبو محمد يعني إذا احتسب بتعليم القرآن فلا يأخذ عليه أجرا. وفي بعض الكتب يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حمزة قال أنبأ علي بن حمزة يعني الحسن بن شقيق قال أنبأ عبد الله بن يزيد يعني الأهوازية قال سئل الحسن عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافلها. قوله تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سريع الحساب. قال أبو محمد يعني سريع الإحصاء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قال حدثنا يونس بن نعم شيخنا نعم أقرأ من هناك يعني شيخنا نعم نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر المدني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا يقول اصبروا على دينكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عمر الحوضي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا المبارك يعني بن فضالة قال سمعت الحسن وقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا. قال الحسن أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم للإسلام، فلا ندع لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. فلا ندع لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى نموت مس أو يموت حتى يموتوا مسلمين. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني على الفرائض، وروي عن مقاتل بن حيان نحوه. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني بكر بن مضر عن أبي غسان قال إن هذه الآية إنما نزلت في لزوم المساجد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بدل يعني بن المحبر عن عباد بن راشد عن الحسن اصبروا وصابروا قال اصبروا على الصلوات. الوجه الرابع قال حدثنا يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى اصبروا على الجهاد، وروي عن محمد بن كعب قول آخر أنه قال اصبروا وصابروا للعدو. والوجه الخامس قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن مروان يعني العقيلي عن سعيد عن قتادة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال اصبروا على حق الله. والوجه السادس وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قوله تعالى اصبروا وصابروا قال اصبروا على المصائب. والوجه السادس والسابع قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زكريا بن منظور عن زيد بن أسلم في قوله تعالى اصبروا وصابروا قال اصبروا على الخير. قوله تعالى وصابروا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدث قال أنبأ ابن وهب قال أخبرني أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا يقول صابروا الوعد الذي وعدتكم عليه. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال وموسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن وقرأ هذه الآية اصبروا وصابروا قال أمروا أن يصبروا عن الكفار حتى يكون في الكفار الذين يملون دينهم وروي عن زيد بن أسلم أنه قال صابروا عدوكم، وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن. الوجه الرابع ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن يقول في قوله تعالى اصبروا وصابروا على الصلوات. والوجه الخامس قال حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سالت الحسن عن قوله تعالى اصبروا وصابروا قال صابروا على دينكم. والوجه السادس قال حدثنا محمد بن يحيى قال انبأ العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتاده اصبروا وصابروا قال صابروا اهل الضلاله. قوله تعالى ورابطوا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه قال أنبأ بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والوجه الثاني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ ابن وهب قال أنبأ أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ورابطوا يقول رابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم. وروي عن الحسن أنه قال أمر أن يرابط المشركين وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى ورابطوا يعني فيما أمركم ونهاكم. والوجه الرابع قال حدثنا يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى ورابطوا قال رابطوا على دينكم وروي عن الحسن مثله. والوجه الخامس قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ورابطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العدو. والوجه السادس قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن مسلم يعني المدينية عن عبد الحميد بن عمران قال حدثنا بشير بن أبي سلمة أنه سمع محمد بن كعب يقول ورابطوا قال الذي يقعد بعد الصلاة. قوله تعالى واتقوا الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ ابن وهب قال أنبأ أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي في هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فيما بينه وبينكم. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد البصري قال حدثنا محمد بن مروان يعني العقيلي عن سعيد عن قتادة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى لعلكم تفلحون حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ ابن وهب قال أنبأ أبو صخر المديني عن محمد بن كعب بن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني فذلك حين يقول اصبروا وصابروا. جزاكم الله خيرا. اللهم من وياكم. هذا يعني هذا كنت أنا من الجزء الثالث من كتاب تفسير ابن الأحد، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الحلقة القادمة نبدأ من الجزء الرابع منه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.